بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستطيعها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير. لم تكد تجدها يعني تجدها، شوف لم تكد، هذه كاد أمرها غريب. إذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا أثبتها دلت على النفي. سبحان الله، هكذا كاد إذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا أثبتها دلت على النفي. نجرب. لما يقول واحد كدت أن أمسك به، كدت أن أمسك يعني مسك ولا لا؟ يعني ما مسك. كدت أن أمسك يعني ما مسكت. كاد أن يفوتني يعني فات ولا ما فات؟ ها، كاد أن يفوتني، كاد أن يفوت، كاد أن يفوتني يعني ما فات، كاد أن يفوت. إذا قلت ها أثبتها تفيد النفي، وإذا نفيتها تفيد الإثبات. ها، ما كدت لأفهم يعني فهم ولا فهم؟ فهم. كاد أن يصل يعني ما وصل. فهنا الشيخ يقول أن الرجال مثل الإبل، كل 100 من الإبل تجد واحدة تصلح لي أن تكون راحلة، اللي تشد على الرحل يمشون فيها من الأندلس إلى مكة يحجون عليها. عفي راحلة هذه، صج هذه مذللة. ها، هذا البعير من الأندلس يقال لهم يخرجون قبل الحج 6 أشهر لإدراك الحج اللي بعده، مو الحج هذا كارب. شوف الحج كيف كان صعب. فأي وغير قطاع الطرق، غير المجاعات، غير الصحاري، غير يخوضون بحر يمكن، ها صعب. فوين تجد الراحلة هذه اللي ترحل عليها إلى الحج؟ وفلان رحل في سبيل طلوع من بغداد إلى صنعاء، وين المسافة هذه؟ لو تروح اليوم بالسيارة تتعب. فالرجال هكذا العدد كثير، ولكن أين الرجل اللي يعتمد عليه، اللي عليه الكلام؟ أنا أضرب لكم مثل على طالب العلم. كم طالب علم يعني يدرس وتخرج شريعة وهذا؟ كثير ولا بالآلاف المؤلفة. لكن أين ذاك الطالب اللي فعلا يتقن العلم ويفهمه ويبلغه ويعلمه ويدرسه ويذب عن السنة؟ كم نسبة هذا لهؤلاء؟ 1%؟ لا والله، حتى 1% ما في، صح ولا لا؟ شفت كثر، لكن أين كثير من طلبة الشريعة يأخذ العلم لكي يتكسب به درجات؟ وتجد أكثر وقته يحابي هذا ويتكلم يتردد الدكتور فلاني، وجيب طبية وضبط مع العمادة وضبط مع المشرف. ليش؟ عشان فقط ما يحسب لغياب، وعشان يعطي امتياز، وعشان وإذا أخذ الدرجة. كيف مثل الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. يعني ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يحفظ لها الدقيقة عشان الاختبار سمعه ولا اكتبه وخلاص، إن شاء الله عمره ما يرجع. هكذا معلومات كلية الشريعة، يأخذها إيش مؤقتة حتى يضعها في ورقة الإجابة، ثم بعد ذلك إن شاء الله عمره ما ترجع. هذا ما هو طلب علم. فإذا كيش تجدهم كثر، لكن أين النافع منهم؟ أين النافع منهم؟ أين الذي يحفظ العلم حتى يبلغه؟ هذا نادر. كذلك في هذا ليس فقط في طلب العلم، في جميع المجالات. يقول: ما أكثر الإخوان حين تعدهم، الربع فلان وفلان وفلان وفلان، وفي النائبات عندك مصيبة، وفي النائبات حين تندبهم قليله. إذا في عندي شغلة من يفزع تدور بهاتفك، يمكن عندك 1000 اسم تدور هذا أو تذكر هذا، يقول لي هذا ما راح، هذا ما يوافق. شفت يعني هم كثر، لكن وين أصحاب المواقف؟ وين أصحاب المواقف؟ يروى يعني من القصص القريبة يعني عشرات السنين، شايب له صديقان من الشيبان، وكل واحد في عاهة، كنا واحد أعرج واحد أعور ما السالفة، وعنده أولاد شباب، وهذا الأب ما يعادل في صاحبي هذا الشيء، أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان، عياله مو عاجبهم الوضع هذا، الشيبان هذا أذينا فيهم، واحد عرض واحد عور. يقول هذا الأب حاول أن يلقن الأولاد درسا لن ينسوه أبدا. ماذا فعل؟ طبعا هذه السالفة يقال في الخليج يعني. أتى أولاده في ذات ليلة فقال تعال عندي أنا مشكلة. قال إيش؟ قال في قتيل عندي في الزريبة في الداخور اللي زعم عندهم غنم داخل البيت. قتيل؟ قال لي والله هاجم علي بالليل خنقني ما بغيت إلا عمري، خذت حصات بطيت فيها رأسه ومات. نبي نتصرف، ما نبي لحد يسمع لحد، نخلص من هالجثة هذه. ارتبكوا الأولاد، راح حق صاحب الأول ربعهم. الأول قال الموضوع كذا، الوالد قتل واحد، لا يبقى ما أعرفك ولا تعرفني. الثاني الثالث هذا كل واحد يذهب على أصحابه، ما لقى واحد منهم إيش يعني عنده حل. رجعوا الأولاد قال يبقى ما لقينا حل شو نسوي. قال لي ما في إلا أبو فلان أبو فلان اللي هو إيش العور والعرج. قال حق فلان، راح بهالليل نادوهم قال أبشر دبروا الأمور كلها. قال والله ترى القتيل ترى ذبيحة ذابحة لكم غداكم باكر عندي، بس حبيت أوريهم إن الشتاء اللي قاعد تعيب عليهم ما حد وقف معاي، حتى أنت أولادي خفتم، ربعكم قبوا قبوا قبوا. الرجال كالإبل لا تكاد تجد في المئة واحدة راحلة تصلح، شد عليها الرحال ويسافر عليها إلى الحج ذهابا وإيابا قل ما تجد. هذا الحديث يدعونا إلى ماذا؟ يدعونا أولا اجتهد أن تكون هذا الواحد من المئة، هذا واحد. ثانيا اختر من أصحاب من كل مئة بحث لك عن واحد أو اثنين يعينك على طاعة الله. ترى مو كل ملتحي ملتحي ولا كل من طالب طالب، ولا في ناس لو تقول له شو نصلي يقول تو مأذن، في ناس إيش قبل الأذان يقول له خلينا ترى الأذان باقي. لك شو يقول أكثر الشباب تو الناس على الإقامة، فرق. واحد يقول لك باقي شوي على ذا نستعد، والثاني يقول لك تو الناس على الإقامة، إيش تختار؟ ها عاد أنت وذوقك. شوف اللي يعينك على طاعة الله، شوف اللي يسترك، شوف اللي يقبل اعتذارك ويقيل عثرتك ويسر عورتك. يقول الأخ أو الشاب سره عند أخيه، أم وأبوه ما يعرفوا عنه كثر ما يعرف عنه إيش صاحبه. فهذا بعض الناس يا إخوان اختار له صاحب سيء ومعاه الروح بالروح، لكن إذا اختلف معه ولا الملف كامل عنده فيك وما فيك وفيك وفيك وفيك، هذا مو بشيء. هذا حيث يدعون لاختيار الصاحب، اختيار الرجل، ويدعون أن ربي أنفسنا على الرجولة، على الأخلاق، على الوفاء. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد خبر، وإنما يبين بأن إيش الرجال قليل، الرجال قليل. نعم. هذا الحديث مجتمع على خبر صادق وإرشاد نافع، يعني هو يخبر لكن إيش يرشدنا، يرشدنا إلى أن نكون مثل هذا الرجل واحد بالمئة، وإلى أن نختار هذا الرجل اللي هو واحد بالمئة. نعم. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصر شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيه قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل أو الركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار والصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص مانعة من الكمال والتكميل. وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية الأمانية. وقد أرشد الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بهما وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها،